يعني خاف تمرض لا قدر الله او لا سمح الله. يعني ولا يظهر الله تعالى أعلم وأن يقول الله تعالى ألا يوقع هذا القدر. هذا المكروه. هذا القدر. هذا ما يحتاج على الناس. والله أعلم بما فيها حرج. لا قدر الله عليك الشمس. لا قدر الله. لكن كلام هذا قبل الحصول. قبل الحصول. كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء نازع. نعم. وهكذا. لا سمح الله امرض اطلاقا والله اذا شفت كل واحد هذا ان شاء الله لا حرج. كل من كان يخاف على دينه وصار الفتنه على دينه ولا يستطيع ان يظهر شعائر الاسلام وهو قادر على الاكراه يدرك واجبه.